كيف فعل ولا يكون يمسح الجميع، الواجب كيف فعل على أي طريقة. نعم. وكذا الغسل مع إمرار يده، وكذا إصابة ماء ولو مسح من ساق الخف إلى أصابعه أجزاء. يعني هكذا بدل ما يرجع من الأصابع مسح من الساق ونزل. نعم. وكره غسل الخف لعدوله عن المأمور به ولأنه مظنة إفساده، وكره أيضا تكرار مسح الخف بفتح التاء وكسرها اسم مصدر لأنه في معنى غسله. قلت وكذا ينبغي القول في سائر ما يمسح ومتى ظهر بعد حدث وقبل. يقول هنا متى ظهر شيء مما يمسح بعد الحدث فيكون المسح قد بطل ولو أن المسح باقية. بمعنى لو أن إنسانا توضأ ضحى ثم بعد ذلك قبل صلاة الظهر أحدث ومسح وتوضأ ومسح على الخفين بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الظهر أخرج رجله من الخف، نقول بطل المسح لأنه أخرج ما كان داخلا في الخف، أو أخرج رأسه أبان رأسه من العمامة، أو أبانت المرأة رأسها من الخمار، فيكون المسح قد بطل. نعم. ومتى ظهر بعد حدث وقبل انقضاء قبل حدث بعد حدث، لكن لو أنه توضأ ثم أدخل رجله في الخف ولم يحدث ثم أخرجها وأراد أن يعيدها قلنا لا حرج والمدة باقية، لكن لو أنه أحدث فبإخراجها بعد الحدث يعتبر قد بطل المسح. وهنا مثلا صورة، الصورة الأولى نقول إنسان توضأ لصلاة الظهر وأدخل رجليه في الخف وبعد دقائق من إدخالها بدأ له أن يخرجها وأن يلبس خفا آخر أو أن يعمل شيئا في الخف ثم أعادها، نقول لا حرج لأنه لم يحدث. إنسان ثاني أحدث بعد لبسها أحدث ثم أخرجها، نقول لا، إذا أخرجتها فإنه لا بد من تجديد الوضوء ولا يمكن أن تعتمد على الوضوء السابق لأنك أخرجت رجلك بعد إدخالها وحصل حدث. نعم. ومتى ظهر بعد حدث وقبل انقضاء مدة من عمامة ممسوحة بعض رأس وفحش أي أكثر استأنف الطهارة. استأنف إذا خرج بعض الرأس أو خرج بعض رأس المرأة من الخمار أو خرج بعض الرجل من الجورة فإنه يبدأ من جديد. نعم. استأنف الطهارة فإن لم يفحش فلا بأس، أو ظهر بعض قدم من نحو خف مسح عليه وإن لم يفحش يفحش، أو خرج القدم إلى ساق نحو خف استأنف الطهارة لأن مسح العمامة قام مقام مسح الرأس ومسح الخفين وقيم مقام غسل الرجلين، فإذا زال الساتر الذي جعل بدلا بطل حكم الطهارة كالمتيمم يجد الماء. المتيمم إذا وجد الماء ليس له أن يستتر بل عليه أن يتوضأ، لأن من مفضلات التيمم خروج الوقت ومن مفضلات التيمم وجود الماء أو القدرة على استعماله. نعم. لأن مسح العمامة قام مقام مسح الرأس ومسح الخفين وقيم مقام غسل الرجلين، فإذا زال الساتر الذي جعل بدلا بطل حكم الطهارة كالمتيمم يجد الماء ولو انكشفت ظاهرة الخف طهارة الخف وبقيت بطانته لم يضر. نعم. أو انتقض بعض العمامة الممسوحة، بعض العمامة الممسوحة يعني مثل ما هو كلها بعضها. نعم. أو انتقض بعض العمامة الممسوحة ولو كورا استأنف الطهارة لأنه كنزعها لزوال الممسوح عليه. نعم. أو المرأة المستحاضة انقطع دم الحيض انقطع دم الاستحاضة عنها فلا بد أيضا أن تتوضأ. نعم. أو انقطع دم مستحاضة ونحوها كمن به قروح سيالة وكان انقطع نحو سلس البول استأنف الطهارة. نعم. لأن طهارته يبدأ من جديد إذا كان هناك مسح. نعم. لأن طهارته إنما صحت للعذر المرأة صحت للعذر لكونها مستحارة، والرجل صحت للعذر لكونه به سلس. نعم. لأن طهارته إنما صحت للعذر، فإن زال بطلت على الأصل. كمن يتيمم لمرض وعوفي منه، وعوفي من ذلك المرض، نقول لا بد أن تتوضأ. نعم. أو انقضت المدة أي مدة المسح ولو وجد شيئا مما تقدم في صلاة بطلت واستأنف الطهارة، لأن طهارته مؤقتة فبطلت بانتهاء وقتها كخروج وقت الصلاة، وبطلت في حق المتيمم وسواء فاتت الموالاة أو لا، وذلك مبني على أن المسح يرفع الحدث وعلى أن الحدث لا يتبعر بالنقض، فإذا خلع عاد الحدث إلى العمر الذي مسح الحائل عنه فيسري إلى بقية الأعضاء فيستهلك الوضوء. وإن قرب الزمن قال أبو المعالي وغيره إن هذا هو الصحيح من المذهب عند المحققين، وزوال جبيرة ولو لم يبرأ ما تحتها كزوال خف وكذا فرعها، لأن مسحها بدل عن غسل ما تحتها. وقال في شرحه وغيره إلا أنها إذا مسحت بالطهارة الكبرى وزالت أداء غسل ما تحتها لعدم وجوب الموالاة في الطهارة الكبرى انتهى. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاك الله خير. السلام عليكم.